بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني الأكارم من طلبة العلم، ونستكمل بإذن الله عز وجل شرح كتاب أخصر المختصرات، وقد وصلنا إلى كتاب الجنائز. الجنائز إخواني الأكارم بفتح الجيم جنائز، هكذا تجمع، وهي جمع جنازة، جمع جنازة، جنازة بالكسر، وهنالك من قال جمع جنازة بالفتح. نعم، وهي إخواني الأكارم اسم للميت، الجنازة اسم للميت أو للنعش الذي عليه الميت. فأما إذا كان هنالك لا يوجد عليه الميت فلا يقال نعش ولا يقال جنازة، وإنما يقال سرير. والجنازة مأخوذة من الستر، ولذلك يقال جنز يعني إذا ستر، فلذلك نجد أن هذا النعش عادة يكون مستورا، وأن الميت الذي يكون فوق هذا السرير مستورا. قال ترك التداوي أفضل، وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره، وعيادة مسلم غير مبتدئ. ترك التداوي أفضل، هذا في المذهب عندنا أن ترك التداوي أفضل من التداوي، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. طيب، لماذا عندنا في المذهب أن ترك التداوي أفضل؟ لو أن شخصا قد مرض فهل يجب عليه التداوي؟ لا يجب عليه التداوي من حيث الحكم الشرعي. طيب، هل يباح له التداوي؟ نعم، يباح له التداوي، وهذا قول الجمهور العلماء، يباح له التداوي. طيب، هل له أن يترك الدواء؟ من أهل العلم من قال بأن التداوي له أن يتركه، ومنهم من قال بأن فعل الدواء أفضل من تركه، لكن نحن عندنا في المذهب أن ترك التداوي أفضل، أفضل من التداوي. ما السبب في ذلك؟ عدة أمور. يحتجون على ذلك بالحديث الوارد في صحيح مسلم، حديث عكاشة بن محصن، لما النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أولئك القوم الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. فهذا يدل على أنهم لا يكتوون، والاكتواء هو من العلاج، فلذلك ذكروا أن هذا يدل على أن ترك التداوي أفضل. والدليل الثاني حديث ابن عباس في المرأة التي كانت تصرع في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فأتت إلى رسول الله فشكت له ذلك، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله عز وجل لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: يا رسول الله أصبر، لكن أدعو الله لي ألا تكشف، لأنها كانت تصرع، والصرع هو من أنواع المرض المعروفة. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لها بألا تكشف، لكن بقيت على مرضها، وإن كان من المعلوم أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب، وهذا لأجل إزالة الداء الذي كان بها. نعم، فاحتجوا على أن ترك التداوي أفضل من التداوي بناء على هذين الحديثين، ثم قالوا بأن هذا أقرب إلى التوكل، واحتجوا عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون قال: وعلى ربهم يتوكلون، فهم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. وكذلك احتجوا بخبر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ورضاه. أبو بكر الصديق لما مرض يا إخوان الأكارم قالوا له: أنا ندعو لك الطبيب. فقال: قد رآني، فقال: إني فعال لما أريد، يعني الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى رآه، فقال: إني فعال لما أريد. وهذه رواية ذكرها الإمام أبو ابن سعد في الطبقات. أي نعم. إذن أحبة الأكارم، هذا الدليل الذي يحتج به الفقهاء رحمهم الله تعالى من أصحابنا الحنابلة على أن ترك التداوي أفضل. قلنا لهم: طيب، حديث إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام، والأحاديث الأخرى: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، وزاد ابن ماجه علمه من علمه وجهله من جهله، وغير ذلك من الأحاديث، قالوا أن هذه الأوامر أوامر إرشادية، أوامر إرشادية ترغيبية ذات حث، ولكن ليست ذات ندب أو استحباب، فضلا عن أن تكون إيش، فضلا عن أن تكون واجبة. طيب، جمهور العلماء كما ذكرنا قالوا أن التداوي مباح. جمهور العلماء كذلك قالوا أن التداوي ليس بواجب، بل حتى نقل القاضي عياض عدم وجوبه، وإن كان بعض العلماء مثل الوادياشاني المالكي يقول بوجوبه إذا كان يعني هنالك حرج أو جرح يخاف منه التلف، جرح يخاف به التلف، فيخشى أن يكون هذا من باب قتل النفس أو من باب أنه عرضها إلى التهلكة. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن قلة هي التي أوجبت التداوي، كما ذكر أنه أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. أي نعم، لكن الأصل أن التداوي ليس بواجب، وكما هو قول الجمهور. وليس بواجب ليس معناه كذلك أنه مستحب، لأنه قلنا أن جمهور العلماء قالوا بأن التداوي مباح. إذن هذا هو القول الذي عليه جمهور العلماء رحمة الله تعالى عليهم. هنالك قول ثاني في المذهب عندنا، اختاره أبو يعلى واختاره ابن عقيل واختاره ابن الجوزي، أن فعل الدواء أفضل من تركه، يعني من باب الندب، من باب الندب والاستحباب. وابن بدران رحمه الله في تعليقه على أخص المختصرات اختاره، قال هو المختار، قال هو المختار. إذن المذهب عندنا أحبة الأكارم أن ترك التداوي أفضل، القول الثاني في المذهب عندنا أن فعل الدواء أفضل. طيب، هل يجوز التداوي بشيء محرم؟ لا يجوز التداوي بشيء محرم. لو أن والده قد أمره بشرب دواء فيه خمر، هل يجوز له أن يطيعه؟ لا يجوز. وقد ثبت في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن التداوي بالخمر فقال عليه الصلاة والسلام إنها داء وليست بدواء. ولو أن شخصا مثلا قال لابنه تداوى بالخمر وأمك طالق ثلاثا إذا لم تشربه، هل يجوز له أن يتداوى به؟ يحرم التداوي به ويحرم شربه، كما قال الإمام موسى الحجاوي في الإقناع. طيب، مسألة مهمة كذلك من ضمن المسائل، هل يجوز له أن يستطب عند نصراني؟ كثير من الناس يتساءل في مثل هذا، يذهب إلى النصارى ويقول أريد أن أتطبب عنده. إحنا عندنا أنه يكره الاستطباب أو التداوي عند النصراني من دون ضرورة، إذا كانت هناك ضرورة فالأمر جائز. نعم، وكذلك إذا هذا النصراني أعطاه دواء بذاته، يعني هو الذي صنعه ولم يبين مفرداته المباحة، فقالوا أنه يكره التداوي بذلك. ونحن في الحقيقة إذا أردنا أن نخرج هذا على واقعنا فنحن نقول الله أعلم بهذه الأدوية التي تأتينا، إن كان فيها من مفردات كلها مفردات مباحة، نحن جهال في مثل هذا، عوام بالنسبة لي في علم الطب لا نعرف شيئا. لكن الأمر ولله الحمد منا هو يا أخواننا الأكارم على قبيل من قبيل الكراهة، وهذه نقطة. والنقطة الثانية أن الكراهة فيها يعني من غير ضرورة، أما إذا حصلت هنالك ضرورة كمرض يخشى فيه على الإنسان أو يخاف عليه منه أو قد يؤدي إلى هلاكه أو هلاك شيء من أعضائه، فإن الأمر في ذلك مباح. والناس يختلفون في ذلك، الناس يختلفون في ذلك إما من حيث حسب قوة دينهم أو من حيث حسب قوة نظرهم ورؤيتهم الفقهية، فقد يكون الرجل عنده دين قوي ويختار أن التداوي مثلا هو الأفضل بناء على أن الأدلة في نظره أقوى من ذلك. لكن نحن عندنا علينا أن نعرف قضية مهمة جدا، نحن علينا أن نعرف أن المذهب عندنا أن ترك التداوي أفضل من التداوي نصا، وأنه يكره أن يستطب مسلم عند ذمي أو عند نصراني أو يهودي ذمي من غير ضرورة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره. الاستعداد للموت يكون بالتأهب، ترك المعاصي والتوبة إلى الله والعمل الصالح، والإكثار من ذكره يكثر من ذكر الموت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكري هاذم، هاذم الذاي بالذاء وهي الذاء المعجمة، أكثروا من ذكري هاذم اللذات. هاذم يعني قاطع، هكذا المقصود بذلك، هاذم يعني قاطع اللذات. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي حسن صحيح، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا الحديث، كما ذكر أبو داود في مسائله، وكذلك ابن أبي حاتم في نقله عن أبي حاتم قال أن هذا حديث باطل، وكذلك عله الدارقطني بالإرسال. الحديث الحقيقة في سنده نكارة، وهو حديث باطل، ولذلك قال محمد بن طاهر المقدسي الحديث غير محفوظ. طيب، قال وسنة أو آسف وإكثار من ذكره وعيادة مريض وعيادة مسلم، يعني يسن أن تعود المريض المسلم. الدليل على ذلك حديث أبي هريرة مرفوعا: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. والحديث متفق عليه. إذن هذا من قبيل سنية عيادة المريض المسلم، وهو الذي عليه غالب كلام العلماء، بل نقل الإمام النووي الإجماع على عدم الوجوب، نقل الإمام النووي الإجماع على عدم الوجوب. طب الذمي هل يعاد؟ الذمي عيادته في المذهب عندنا محرمة، الذمي عيادته عندنا في المذهب محرمة، الكافر الذمي عيادته في المذهب محرمة. وهناك رواية أخرى أن عيادته جائزة، لكن بشرط أن يعاد لأجل الدعوة للإسلام، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الغلام اليهودي، مع الغلام اليهودي. طيب، إذا عيادة مسلم غير مبتدع، أما إذا كان مبتدعا مثل رافضي، نعم، أو خارجي، ها، فهذا يجب هجره وتحرم عيادته. طيب، هذه أيها الأحبة الأكارم من ضمن المسائل المهمة في مثل هذا. قال وتذكيره التوبة، يعني يسن لمن يعاد أن يذكر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. العلماء عندنا في المذهب قالوا سواء كان هذا مرض مخوف أو غير مخوف يذكر بالتوبة، لأنه يحتاج إليها، لا يعرف الإنسان المرض. عادة يا أخوان الأكارم إما أن ينقلك إلى الصحة أو ينقلك إلى القبر، فهذا معروف، أو أن يبقى الإنسان على مرضه حتى يشاء الله عز وجل قبض روحه سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك فهو بحاجة إلى أن يتذكر التوبة. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، وأن يجعلنا دائما من يتذكر التوبة. طبعا يسن كذلك للعائد يا أخوان الأكارم أن لا يطيل عليه، أن لا يطيل على يعني على المريض، يحاول أن لا يطيل عنده كثيرا، لأن هذا يضجره، خاصة من عامة الناس، خاصة من عامة الناس. قد يكون لهذا الشخص أناس يستأنس بهم، إما من قرابته إما من أصحابه، لكن عامة الناس الأصل أن لا يطيل المريض، أن لا يطيل هؤلاء عنده. ولذلك ذكر ابن الصيرفي في نوادره أنه قال أبياتا: لا تضجرن عليلا في مساءلة، إن العيادة يوما بين يومين، بل سله عن حاله وادعو الإله له، واجلس بقدر فواق بين حلبين، من زار غبا كذا زادت محبته، وكان ذاك صلاحا للخليلين. اللهم صل على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى والوصية، يعني يسن كذلك تذكير المريض بالوصية للحديث الذي في البخاري ومسلم، حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. أي نعم، يعني يذكره بالوصية، ويعني يحاول كذلك يا أخوان الأكارم أن يعيذه، وأن يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وكذلك يذكر المريض بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال شيخنا ابن جبرين رحمة الله تعالى عليه: لو أن الشخص ذكره ب أنه سيكون إن شاء الله تعالى ممن سيشفى، فلا حرج في ذلك. أي نعم، وأنك لو قلت له سوف تشفى بإذن الله لا إشكال في ذلك، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص لما زاره، قال لعلك أن تشفى حتى ينفع الله عز وجل بك أقواما ويضر بك آخرين أو يضر بك آخرين وهكذا. طيب، قال فإذا نزل به، يعني إذا نزل يعني بالمريض الموت، سنة تعاهد. هنا يعني يأتي الأهل وأهل التقوى إلى الله سبحانه وتعالى، أهله ومن هم كانوا من أهل التقوى، وبلوا حلقه بالماء أو بالشراب، ويندي شفتيه، يعني يضع على شفتيه شيء من القطنة حتى يزيل عنه ما ينزل بالشدة أو من الجفاف الذي قد يحصل له، وحتى يسهل النطق عليه بالشهادتين. أي نعم، كذلك يسن أن يلقن بلا إله إلا الله، أن يقول له لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لحديث أبي سعيد لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والجمهور من أهل العلم رحمهم الله تعالى على تلقينه مرة، كما ذكر ذلك الإمام بن مفلح في الفروع اتفاقا. وطبعا لا شك أن ذكر لا إله إلا الله هو سبيل للدخول إلى الجنة لمن قالها صدقا من قلبه، كما في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، فهنا يلقن مرة، هذا نصا كما ذكرنا، مرة نصا كما نص عليه الإمام أحمد. وإذا أراد أن يكثر فليقول له 3 مرات، أكثر شيء 3 مرات، لكنه لا يزاد على الثلاث إلا إذا تكلم، يعني تكلم الميت مع أهله مع كذا، فيعاد التذكير له والتلقين له مرة أخرى. نعم، ويعاد له برفق. واستحب العلماء أن يقال له لا إله إلا الله، يعني أنت تكون أمامه وتقول أمامه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا تقول له قل لا إله إلا الله، لأنه يخشى إذا قلت له قل لا إله إلا الله يقول مثلا لا أريد أن أقول لا إله إلا الله. أي نعم، فيقول له لا إله إلا الله. نعم، طبعا أثناء ذلك يستحب ذكر محاسن العمل عند الميت، يذكره بمحاسن عمله. وقد ذكر النخعي رحمه الله أن السلف كانوا يستحبون أن يذكر الميت محاسن عمله حتى يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. طيب، كذلك يسن يا إخوة قراءة الفاتحة. لماذا في المذهب؟ قالوا لفضلها، وكذلك قراءة ياسين عنده. لماذا ياسين؟ قال لحديث في المذهب، احتجوا على حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان، والإمام أحمد رحمه الله تعالى كذلك صححه كذلك الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان الحديث بعض أهل العلم ضعفه، ابن القطان الفاسي وجماعة من أهل العلم كالدارقطني، لكن على كل الأحوال هذا من قبيل فضائل الأعمال. نعم، فتقرأ عنده سورة ياسين، ولعل هذا كذلك يسهل خروج الروح. وطبعا مما ذكره الأصحاب من الحنابلة أن هذه السورة فيها تشويق في الجنة، مثل قول الله سبحانه وتعالى قيل ادخلي الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، والتشويق للجنة يسهل خروج الروح حين يبشر المرء بذلك. ومن ضمنها قول الله سبحانه وتعالى في السورة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون. نعم، وكذلك في هذه السورة في آخرها إثبات قدرة الله على إحياء الموتى، فلأجل ذلك استحبوا قراءة هذه السورة. نعم، كذلك يا إخوان الأكارم يسن أن يوجه إلى القبلة، ويكون على جنبه الأيمن، لحديث أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى عند موته أن يستقبل القبلة، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال أصاب الفطرة، وفي رواية أصاب السنة، وهذا أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه وصححه. نعم. أما ما ذكره الأصحاب بأن حذيفة أمر أصحابه عند موته أن يوجهوه، فهذا لا أعلم شيئا قد وقفت عليه في ذلك. نعم. طبعا هذا يسن أن يوجه إلى القبلة، وكذلك يكون هذا من باب الأفضلية. وإذا لم يوجه إلى القبلة يا إخواني الأكارم، له أن يوضع على ظهره، يوضع على ظهره، واستحب أن يرفع رأسه قليلا حتى يصير وجهه إلى القبلة. نعم. قال في الإقناع عن موضوع الاستلقاء، يعني وليس أن يوجه إلى القبلة وإنما يستلقي على ظهره، قال في الإقناع: وقد اختاره الأكثر وعليه العمل. وفعلا أغلب الناس الآن لا يوجهون إلى القبلة، وإنما يستلقي وعليه العمل، يعني عمل أكثر الناس. أي نعم. طيب، وإذا مات تغميض عينيه، يعني يسن إذا مات تغميض عينيه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أغمض أبا سلمة وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى. كذلك النقطة الثانية يا أخواني الأكارم، إنه حتى لا يقبح منظره ويساء به الظن، فقد تكون عينه مختلفة، فحتى يعني لا يقبح هذا المنظر. نعم. وقد استحب الإمام أحمد رحمه الله ونص على أنه عندما تغمض عينه يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، كما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني وقال في لفظه بسم الله وعلى ملة رسول الله. طيب، كذلك ما يسن يا أخوان شد لحيه، يشد لحيه، تأتي بقطنة أو بخرقة، أي نعم، وتجمع اللحيين وتربطهما فوق رأسه حتى لا يبقى الفم مفتوح، فمثلا تدخل فيه بعض البعوض أو الذباب أو وغير ذلك، وحتى لا يتشوه يعني الخلق. وكذلك ورد أن عمر لما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله: إذا رأيت روحي قد بلغت لحاتي فضع كفك اليمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني، من باب إيش؟ شد اللحيين. نعم. كذلك يا أخوان الأكارم، مما يسن تليين المفاصل، يرد الذراعين إلى العضدين ثم يردهما مرة أخرى، ويرد الأصابع اليدين إلى الكفين ثم يبسطهما، وهكذا الفخذ وهكذا الساق. وقالوا حتى يكون في ذلك سهولة للغسل، حتى تبقى الحرارة في البدن، لأنه إذا برد البدن يا أخواني معلوم أنه إيش؟ يتصلب. ومن غسل منكم ميتا أو شاهد على الأقل من ميتا يعني يغسل سيجد هذا. نعم. ولذلك لا يمكن تليين الأطراف والأعضاء بعد برودتها بسبب التصلب. طيب، كذلك ما يسن أحبة الأكارم خلع الثياب، خلع الثياب، وهذا مما هو معروف يعني ومعلوم أنها تخلع الثياب حتى جسده لا يحمى ويسرع الفساد إليه. نعم. وكذلك ما يسن ستر الميت بالثوب، ستر الميت بالثوب، هو إذا خلعت ثيابه يستر كذلك يعني، لكن ثيابه التي يعتاد لبسها. نعم. وطبعا يا أخواني الأكارم، أدي على ستره بعدما تخلع ثيابه بثياب أخرى، ما في البخاري ومسلم حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما توفي سجي بثوب حبرة، حبرة يعني هذا من ثياب اليمن، ضربة من برودي اليمن. وكذلك أنه يستر احتراما له وصيانة له عن ما يقع من الهوام. أي نعم. طيب، كذلك يا أخواني يسن وضع حديدة أو نحوها على بطنه، حديدة أو شيء يعني، المهم يكون شيء ثقيل يعني على البطن، حتى يا أخواني الأكارم لا ينتفخ البطن، حتى لا ينتفخ البطن. قد روى البيهقي أنه مات مولى لأنس عند مغيب الشمس فقال أنس: ضعوا على بطنه حديدة، إما يضع حديدة أو قطعة طين أو شيء معين. أي نعم، من هذا القبيل. نعم. طبعا ابن عقيل يا اخواني في هذه الحالة ايش قال؟ قال هذا يدل على انه الاصل انه ايش؟ يستلقي على ظهره وليس ان يوجه الى القبلة. ولذلك قال هذا لا يتصور الا وهو على ظهره، يعني لما تيجي تضع مثلا على بطنه الحديد او على بطنه مثلا سيف او يعني شيء ثقيل مثلا، اي نعم، هذا لو كان على جنبه لم يثبت على بطنه. نعم. وحتى هذا الكلام يا اخوان الاكارم ذكره صاحب كشف المخدرات، انه ظاهر كلام الاصحاب ان الميت يكون بعد موته على ظهره، حتى يتصور وضع الشيء هذا على ايش؟ على بطنه، لانه لو كان اصلا على جنبه تعلمون لن يستطيع ذلك، سيسقط مباشره. طيب، كذلك مما يسن يا اخواني جعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. يجعل على سرير الغسل حتى تبتعد عنه الهوام ويتوجه الى القبله ومنحدرا نحو رجليه، يعني يكون راسه اعلى قليلا حتى اذا غسل ينصب عنه ما غسله وما يخرج عنه. كذلك ما يسن يا اخواني اسراع التجهيز. يسرع تجهيزه او يعجل في ذلك. والدري على هذا عموم حديث اسرعوا بالجنازه فان تكو صالحه فخير تقدمونها الي، وان تكو سوايا ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، والحديث البخاري ومسلم. وكذلك ما جاء في حديث وان كان في سنده ضعف، حديث رواه ابو داود، لا ينبغي لجيفه مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله. نعم. وهذا يا اخواني اسراع تجهيزه يسن في الغائب، فكذلك بالاخص اذا مات غير فجاه. اذا مات غير فجاه يسن خلاص، لانه معروف انه كان في مرض موته. اما اذا مات فجاه او انه مثلا موته كان مشكوك به فهذا ينتظر حتى يعلم موته بيقين. نعم. وبعضهم قال يترك يوم او يومين او ثلاثه حتى يتاكد من ذلك الا اذا خشي فساده. على كل حال يعجل تجهيزه. ولذلك كان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يقول كرامة الميت تعجيله، كرامة الميت تعجيله. كذلك هنا يا أحبة الأكارم الإسراع نحو في تفريق وصيته. طبعا هنا إيش قال صاحب الكتاب؟ ويجب في نحو تفريق وصيته، وهذا غلط. عندنا في المذهب ليس واجبا الإسراع نحو تفريق وصيته، ليس واجبا وإنما هو مسنون. وهذا هو الذي مشي عليه صاحب منتهى الإرادات الفتوحي وصاحب الإقناع الحجاوي، مشوا على ذلك أنه يسن. نعم، وليس يجب كما ذكر صاحب الأخصر. ويسن يا إخواني الأكارم لماذا؟ لأن في ذلك إبراء لذمته، لأن في ذلك إبراء نعم لذمته. طيب، كذلك أحبتي في الله من ضمن النقاط أنه يجب قضاء دينه. هنالك يسن تفريق وصيته، لكن هنا يجب قضاء دينه، يجب الإسراع إلى قضاء دينه. هذا الأمر وجوبا يا إخواني، لأنه حتى تبرأ ذمته. قد نقل الإمام بن كثير رحمه الله الإجماع على أن الدين مقدم على الوصية. نقل بن كثير الإجماع على أن الدين مقدم على الوصية. وأنت لما تمعن النظر في قول الله عز وجل من بعد وصيتي يوصى بها أو دين، استنبط ذلك الإمام بن كثير رحمه الله تعالى من هذه الآية. نعم. وقد ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله والإمام الترمذي وحسنه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالمبادرة إلى إخراج الوصية، لكنه أمر بإيش؟ بالدين قبل الوصية، كما في حديث عن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. طب قد يأتي رجل فيقول إن الله عز وجل قدم الوصية على الدين، فليش ابن كثير رحمه الله قال الدين مقدم في الوصية؟ فنقول يا أخواني الأكارم لأنها لما أشبهت الميراث اللي هي الوصية في كونها من دون عوض كان في إخراجها مشقة على الوارث، فتقدم حثا على إخراجها، وكل هذا قبل الصلاة عليه. لكن إن تعذر إيفاء دينه في الحال لغيبة المال ونحوه، يستحب للوارث أو غيره أن يتكفل به عنه لربه، أن يتكفل به عنه لربه، كما ذكر ابن جامع في كتاب الفوائد المنتخبات. طيب، وعلى كل حال يا أخوان الأكارم، علينا أن ننتبه إلى قضية الدين، وأنه موضوع ما هو سهل. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على من عليه دين، وجاء من حديث سلمة بن الأكوع قال: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ أذي بجنازة، فقالوا: صلي عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال: يا رسول الله صلي عليها. فقال: هل عليه دين؟ فقيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلوا عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فقال: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما تخيلوا 3 دنانير أبى أن يصلي على هذا الميت، وقال: صلوا على صاحبكم. قام أبو قتادة وقال: صلي علي يا رسول الله وعلي دينه. هذا من باب حب الخير للمسلم، حب المسلم لأخيه المسلم الخير. فقال: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، يعني علي قضاء ديني. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك عن البخاري رحمه الله تعالى ومسلم. طيب، فلا شك ان اذا هنا يا اخواننا الكرام، الوجوب الاسراع لقضاء الدين هذا لا شك انه اولى من تفريق الوصيه، لان هذا واجب وهو اسراع الدين وقضاء الدين، والوصيه مسنونه. الاسراع طبعا في تفريق الوصيه مسنونه. نعم، ننتقل إلى الفصل الثاني يا أخواني الذي ذكره الإمام البلباني رحمه الله تعالى. قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون. طبعا يا أخواني الأكارم، أولا غسل الميت، نعم، فرض كفاية، يعني إذا عدم الماء أن يغسل فييمم، فتيميمه لعذر كذلك فرض كفاية. طيب، إذا أخذ يعني شرع في غسله ستر العورة، وستر العورة يا أخوان الأكارم هنا وجوبا، حتى أن ابن قدام رحمه الله قال في قال: يجب ستر عورة الميت بغير خلاف علمناه. إذن يجب ستر العورة. طيب، وهذا طبعا في من له 7 سنوات فأكثر، لأنه عورة ابن 7 إلى 10 كما ذكرنا سابقا هم الفرجان، ومن فوقه يعني من فوق 10 سنوات أو بنت 7 سنوات فأكثر ما بين السرة والركبة، وأخذنا هذا سابقا. فإذا يجرد يا إخواني الأكارم الميت، و لكنه مع ذلك إيش؟ تستر عورته، تستر عورته. طيب، ويسن كذلك ستر كل الجسد عن العيون، إما أن يكون في بيت أو في مكان ما من باب الصيانة له، ولئلا يستقبل بعورته السماء. وكذلك يا أخواني قال: كره حضور غير معين. واحد والله ينظر هكذا نظر للميت وهو يغسل، هذا يكره، لأنه يا أخواني الميت حقيقة الآن قد كشف ستره، صحيح سترت عورته لكن كشف ستره، فالميت ربما يكون به شيء يكره يطلع عليه الناس. ثم ذلك الرجل الذي يقعد ينظر ليست له هنالك حاجة إلى أن يحضر. بعضهم استثنى الولي ولي الميت، كما هو قول القاضي وأبو يعلى وابن عقيل، وكذلك قال في الإنصاف: وما هو ببعيد. نعم، كذلك يا أخوان الأكارم يكره تغطية وجهه، قد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو باتفاق الأئمة 4 كما ذكر الإمام ابن مفلح في الفروع، اتفاق الأئمة 4 كما ذكر الإمام ابن مفلح في الفروع. فأثناء الغسل يكره تغطية وجهه. طيب، ثم نوى وسمى. النية والتسمية هنا يا أخواني تحصل لأنها طهارة تعبدية، فأشبهت غسل الجنابة، أشبهت غسل الجنابة، فينوي ويسمي الغاسل عن الميت لتعذر النية من مين؟ من الميت. طيب النية يا إخواني والتسمية هما كما قال وهما كفي غسل حي، يعني كفي أثناء اغتسال الحي، فالنية شرط في غسل الحي ولا يصح الغسل إلا بها، وهذا قول الجمهور، النية شرط في غسل الحي. طيب أما التسمية يا إخواني تجب مع الذكر لكنها تسقط مع السهو كما ذكرنا ذلك سابقا. طيب قال رحمه الله تعالى ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق. إذن هنا الغاسل يرفع الرأس الميت غير الحامل، الحامل اللي هي المرأة الحامل المعروفة، المرأة الحامل حتى لا يتأذى الولد، فيرفع رأس الميت إلى قرب الجلوس يعني قريبا من الجلوس وكأنه جالس، ثم يبدأ إيش يا أخواني يضع يده على بطنه ها ويخرج ما في بطنه، يعصر بطنه برفق، لأن الميت يا أخواني أصلا لا ينظر إليه إلا بمنظر الشفقة والرحمة، نسأل الله يعافينا وإياكم يا أخواني وأن يرحمنا وأن يتحنن علينا وأن يلطف بنا سبحانه وتعالى، فيعصر بطنه برفق، وهذا وفاقا للإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله. أثناء العصر ماذا يفعل؟ يكثر من صب الماء حتى يدفع كل ما يخرج من البطن بالعصر. طبعا قلنا يا أخواني الحامل لا يعني يعصر بطنها حتى لا يتأذى الولد، ولحديث أم سليم مرفوعا إذا توفت المرأة فأرادوا غسلها فليبدأ ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، تخيلوا إذا ما كانت حبلى تمسح مسح رفيق، فإذا كانت حبلى فلا تحركها، وهذا الحديث رواه الإمام الخلال وأخرجه كذلك ابن خزيمة في صحيحه. أثناء يا أخواني الأكارم صب الماء، إذا لاحظوا عندنا قضية أنك ترفع رأس الميت إلى قرب الجلوس هذا أولا، ثم تحاول أن تعصر البطن، ثم بعد ذلك تكثر من صب الماء، ثم أثناء صب الماء يكون هناك ثم بخور اللي هو يعني المعروف يا أخواني الأكارم مما يكون موضوعا في آلات البخور الذي يكون من العود أو العود الهندي أي نعم، ويكون هذا طيب الرائحة ويكون له رائحة جميلة، ولذلك كانوا يجمرون المساجد بها يعني يطيبون المساجد بها، فإذا خرج وأنتم بكرامة مثلا شيء من البطن ويكون في رائحة كريهة إيش يأتي هذا البخور إيش يدفع الذي يكون قد تؤذي برائحته من الخارج، ثم بعد ذلك يلف على يده خرقة فينجيه بها، يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه يعني ينجي الميت بها أي نعم ينجيه بها يعني ينجيه استنجاء بالماء هكذا المقصود. طبعا يجب غسل النجاسة يا أخواني بالميت لأنه الآن لما يغسله إيش يفعل؟ يحاول أن يطهره قدر الإمكان قدر الإمكان. طيب ثم قال رحمه الله تعالى حرم مس عورة من له سبع، من له سبع سنوات يا أخواني الأكارم بارك الله فيكم سبع سنوات يحرم مس عورته، لأنه يا أخواني اللمس أعظم من النظر، اللمس أعظم من النظر، يعني إذا كان مثلا حرم علينا أن ننظر إلى النساء الأجنبيات ها فما بالكم باللمس، ولذلك من هنا يا أخواني كذلك أتى تحريم المصافحة مع الأحاديث الواردة في ذلك، لكن من هنا أتى يعني انه هذا المساله يا اخوان الاكارم من باب الدلاله ذات الاولويه، من باب الدلاله ذات الاولويه. نعم، انه من باب الاولى، او ما يسمى بالقياس الجلي، او ما يسمى بالقياس الجلي، او ما يسمى بلحن الخطاب، او ما يسمى بفحوى الخطاب، او ما يسمى اللي هي تسمى بارك الله فيكم دلالة النص، دلالة النص. طيب، هنا أحبتي الأكارم يكون مسألة معروفة أنه يحرم مس العورة، وطبعا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه حينما غسل النبي عليه الصلاة والسلام لف على يده خرقة حين غسل فرجه، كما ذكره المروذي عن الإمام أحمد. سائر الجسد كذلك يا أخواني لا يمس إلا بخرقة، خرقة أو وأنتم بكرامة القماش، بالي أو شيء من هذا القبيل. نعم، إذن يا أخواني الغاسل كم له من خرقة؟ هاي يا أخواني خرقتان، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية البدن، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية البدن. وهذا هو الذي مشى عليه يا أخواني الأكارم صاحب المنتهى، صاحب المنتهى اللي هو ابن النجار الفتوحي، تبعه البلباني الدمشقي. إنه صاحب المنتهى ذكر أنه يسن لمن غسل الميت خرقتان، الأولى ينجي بها يا أحبتي إيش الميت من خلال مكان عورته وما يخرج منه، والثاني يغسل بها بقية جسد الميت. المعلوم أنه صاحب الأخصر في الغالب يتابع صاحب الإقناع اللي هو الحجاوي. الحجاوي قال أنه يسن هنالك ثلاث خرق، الأولى ينجي بها القبل، طيب، والثانية للدبر، والثالثة لبقية إيش؟ لبقية جسد الميت. طيب، إذن هنا عندنا يا أخواني الأكارم المسألة خرقتان، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية البدن. إذن لابد أن يكون هنالك خرقتان أو فوطتان أو شيء من هذا القبيل الذي ينظف به. طيب، قال رحمه الله: ثم يدخل أصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه. الغاسل بعدما يغسل كفي الميت كما نص على ذلك الإمام أحمد يدخل الأصبعين، ما هما الأصبعان؟ الإبهام والسبابة كما ذكر ذلك الأصحاب، وعليهما خرقة مبلولة في فمه. خرقة تكون هذه الخرقة إيش؟ مبلولة في الفم، فيحاول أن يمسح الأسنان إذا ما علق بها من صفرة أو من أو أحيانا رائحة كريهة بها، وكذلك يدخلهما في منخريه. يصح أن تقول منخر ومنخر، كله صحيح، منخر ومنخر. طيب، يدخلهما في منخريه فينظفهما، يعني كأن هذا يقوم مقام إيش يا أحبتي؟ مقام المضمضة والاستنشاق، لكنه هنا مسح وليس بإدخال ماء، لذلك قال هنا إيش؟ بلا إدخال ماء، حتى لا يحرك لما يدخل الماء مثلا في الفم يحرك النجاسة أو في الأنف، لأن الأنف ينفذ إلى الجوف. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم يوضئه. يوضئه طبعا هنا الوضوء هنا ندبا واستحبابا، يوضيه وضوء كامل. حديث أم عطية مرفوعا في غسل النبي عليه الصلاة والسلام لابنته لما قال: ابدأنا بميامنها وموضع الوضوء منها، وموضع الوضوء منها. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك يا أخواني: ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. بعد ما يوضئه يغسل الرأس واللحية برغوة السدر. هنا عندنا عدة أمور. الرغوة يا أخواني الأكارم، أو قبل ذلك السدر، ما هو السدر؟ وشجرة النبق، اللي هو المراد بذلك ورق الشجرة النبق أو النبق، هكذا يطلق. هذه يا أخواني الشجرة بارك الله فيكم فيها خاصية، الأوراق التي فيها فيها قوة عجيبة سبحان الله على التنظيف، قوة عجيبة على التنظيف وإزالة الأوساخ والقاذورات والروائح الكريهة. ممتاز. طيب الآن عندكم رغوة السدر، ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله. طيب خلينا إذن عندنا في شيئين، إذن يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر ويغسل بدنه إيش بثفله. خلينا نشوف رأسه واللحية برغوة السدر ليش، لماذا خصت اللحية والرأس برغوة السدر؟ خصوا الرغوة بالشعر، شعر الرأس وبالرأس وباللحية، لأنه غسل الشعر واللحية أخواني بالثفل يبقى شيء من في الرأس. طب ما هو الثفل؟ الثفل اللي هو ما سفل من كل شيء، حثالته. أنت الآن خلينا نفسر لكم قليلا، الورق الآن لما يدق، ممتاز يا أخواني، يدق وإيش تصفايته راح تكون إيش في آخر الوعاء أو الإبريق أو الزجاج، سموه ما شئت. طيب الآن يا أحبة الأكارم، لما يكون هذا هو الثفل، فالثفل هذا لا يوضع على إيش، على الشعر الرأس صح، ولا يوضع كذلك على اللحية، لأنه سيكون فيه نوع اللي هو وجود هذه يا أخواني الأكارم الأشياء الحثالة الموجودة المستخلصة من الورق اللي هي الموجودة منها يا أخواني الأكارم، ستكون إيش موجودة إذا وضع الثفل في اللحية وفي الشعر الرأس، يعني يسبب ذلك الإكثار من الصب على الرأس والصب على اللحية، بخلاف الرغوة. الرغوة اللي هي ما على، إذن الرغوة ما على والثفل ما سفل. فالرغوة يا أخواني كيف تشوفوا رغوة الصابون، كل هذه الرغوة تمسكها وشيء معها من الماء اليسير، ثم بعدك إيش على الرأس وعلى اللحية حتى يزال القذر وينظف تنظيفا كاملا. نعم. أما طيب هذا من ناحية إيش يا أخواني، الرأس واللحية. طبعا والرأس واللحية يا أخواني يبدأ به كذلك نقطة أخرى، لأن الرأس أشرف الأعضاء واللحية تزين وجه الرجل. نعم. والرغوة تزيل الدرن وتزيل الأوساخ ولا تتعلق بالشعر كما ذكرنا، فيناسب أن تغسل كذلك بها اللحية. طيب أما البدن فإنه يغسل بالثفل، ثفل السدر حثالته بارك الله فيكم، فإنه يوضع على الجسد، ولما يوضع على الجسد تذهب هذه إيش الثفل مع صب الماء، مع صب الماء اليسير يا إخواني الأكارم. نعم تذهب مع صب الماء الكثير، ولذلك قال بعد ذلك ثم يفيض عليه الماء حتى يعم الجسد بالغسل، يفيض عليه الماء اللي هو الماء الصافي، الماء القراح اللي ما خالطه شيء. ممتاز يا أحبة الأكارم. طيب قال بعد ذلك وسنة ثليث، يعني أن يكرر ذلك ثلاثا مثل ما يغسل الحي. طيب قال كذلك، وطبعا الحديث كذلك النبي عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا. طيب وكذلك تيامن، يعني يسن كذلك التيامن لقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأنا بما يمينها، يبدأ بصفحة العنق اليمنى الكتف إلى الرجل، يعني كل شيء يا أخواني بالجانب الأيمن ثم بعد ذلك بالجانب الأيسر. قال كذلك وإمرار يده كل مرة على بطنه، يعني هو أثناء كذلك بارك الله فيكم التغسيل يمر يده على البطن حتى يخرج ما يتخلف، يعني من الأوساخ أو شيء من هذا القبيل، طبعا هذا يكون برفق. نعم. طيب الآن يا أخوان الأكارم خرجت الأوساخ والقاذورات وانتم بكرامة من البطن من السبيل يا أخوان الأكارم، إذا لم ينقى بعد الثلاثة، بعد الثلاث مرات من إمرار يده على البطن يزيد يعني يزيد في إيش؟ في إمرار اليد حتى ينقي. الزيادة هنا يا أخواني زيادة استحبابية كما ذكر الشيخ عثمان النجدي رحمه الله، يزيد استحبابا إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب غسله إلى السبع، وجب غسله إلى السبع. طيب هنا لما يجب غسله إلى السبع، بعضهم قال ولو جاوز السبع، وبعضهم قال فقط إلى السبع، يعني بعض الأصحاب قال فقط إلى السبع، وهذا هو الأولى. لأنه يا إخواني ولو جاوز السبع، طب إلى متى؟ حتى ينقى؟ طب ما يستطيع الإنسان أنه يبقى يقوم بهذه العملية، خصوصا يا إخواني الأكارم من يعتاد على غسل الأموات وتكون هذه حتى ربما مهنة له وكذا، ليس كل الناس قادرين على أن يقوم مثل هذا الشيء. أي نعم، وربما خاصة إذا كثر الأموات وكثر الشهداء وكثر الضحايا وكثر، يعني هذا يحتاج إلى وقت. طيب ألاحظ هنا يا أخوان الأكارم أنه لاحظوا هنا أنه إذا لم ينقى ثلاث مرات يزيد حتى ينقي إلى السبع، إذن الزيادة هنا يا إخواني استحبابية إذا لم يخرج منه شيء. طيب ولكنها زيادة وجوبية إذا خرج منه شيء إلى السبع، إلى سبع غسلات. هذه المسألة في اللابدي في حاشيته على نيل المآرب قال هي مسألة يعاي بها، يعني يلغز بها من الإلغاز الفقهية. هذه ممكن تذكرها مع أصحابك من طلبة العلم لتحريك العقل، فيقال حدث أصغر أوجب غسلا وأبطل غسلا، ما هو؟ هاي يا إخواني فكروا معنا، حدث أصغر أوجب غسلا وأبطل غسلا. الحدث الأصغر اللي هو لما يضع يده على بطنه برفق ثم خرج شيء مثلا، هاي إخوان أكارم من دبره مثلا، الآن إيش؟ مع أنه توضأ أليس كذلك؟ إحنا قلنا أنه توضأ ويوضئه وضوء كامل. طيب بعد ذلك إيش؟ هذا حدث أصغر، هذا الحدث الأصغر أوجب الغسل، يعني يوجب مرة ثانية أنك أنت إيش؟ تضع ثلاث مرات، تغسل ثلاث مرات. وأبطل غسلا يعني أبطل الغسل السابق، فهو في الحقيقة هذا الحدث الأصغر يوجب الغسل كذلك ويبطل الغسل السابق، فعليك أن تغسل كذلك حتى تصل إلى إيش؟ تصل إلى السبع. طيب قال رحمه الله تعالى وكره اقتصار على مرة، يعني يكره أن يقتصر الرجل في غسل الميت على مرة واحدة، لأنه لا يحصل بذلك النظافة ولا النزاهة من القاذورات، نعم ولا يحصل بها كمال النظافة إن لم يخرج من الميت شيء بعد المرة. إذا خرج شيء طيب بعدها، هذا يا أخوان ليس مجرد كراهة وإنما حرمة، يعني يحرم الاقتصار عليها. طيب هل يجب مباشرة الغسل للميت، يعني أنك أنت بذاتك الذي تقوم وتغسل مثل الحي لما يغسل جسده ويدلك بيده وكذا؟ لا يجب، يعني لو ترك مثلا تحت ميزاب ماء صب عليه صب، وحضر مثلا من ينوي لغسله ويسمي، ثم بعد ذلك تقريبا هذا الماء صب على جسده كله وظن أن هذا الماء قد عم جسده، كفى في ذلك، لكنه ليس هو الأفضل وليس هو المندوب. طيب قال وماء حار، يعني يكره غسله بماء حار. قالوا إن لم يحتج إليه لشدة البرد، وبعضهم لهم فلسفة في هذا، قالوا إن المريض آسف الميت يشعر بذلك ويشعر، الله أعلم بهذا، لكن على كل حال قالوا يكره غسله بالماء الحار لأنه يرخي البدن فقد يسرع الفساد إليه، لكن البارد عادة إيش؟ يصلب البدن ويبعد عنه الفساد. كذلك ما يكره اللي هو الخلال، إنه يخلل الأسنان بالعود، يأتي يخلي الأسنان الميت بالعود، خاصة إذا لم يحتج إلى شيء من ذلك، لأنه في النهاية عبث. كذلك يكره الأشنان من دون حاجة. ما هو الأشنان؟ الأشنان هو شجر يدق، تكون حبيبات مثل السكر أو أصغر قليلا، وهذه يا أخواني كانت تغسل بها الثياب سابقا، وفيه من الخشونة كخشونة التراب. وهو ميزة هذا الشجر أنه منظف، منظف تنظيف قوي. فهذه أخواني الأشنان يكره، لكن من دون حاجة، يكره من دون حاجة. أما إذا كانت هنالك حاجة فلا يكره، مثل كثرة الأوساخ والقاذورات. نعم، ولذلك الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه قال: إذا طال ظن المريض غسل بالأشنان. إيش معنى إذا طال ظن المريض غسل بالأشنان؟ يعني إذا المريض مثلا جلس شهر شهرين وبنجاسات وقاذورات، وخصوصا إذا كان كبير في السن أو كذا، أو حتى لو كان صغيرا في السن لكن طال في المستشفى، فإنه بعد ذلك إيش يسن أن يغسل بالأشنان، إنه يكثر الوسخ ويحتاج الأشنان حتى يزيل ذلك الوسخ. طيب، كذلك تسريح شعره، يكره تسريح الشعر. طبعا يا أخواني هذا القول قول الجمهور، يعني ليس أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وإنما هو قول الجمهور، خلافا للشافعي الذي يقول إنه يسرح شعر الرجل تسريح خفيف. وقد وافقه على ذلك بعض الأصحاب مثل ابن حامد وابو الخطاب الكلوذاني، محفوظ بن عمر. نعم، لكن عندنا في المذهب أنه يكره تسريح الشعر، تسريح شعر الميت، سواء سرح شعر رأسه أو شعر لحيته، وقد نص على ذلك الإمام أحمد. ولذلك عائشة رضي الله عنها رضاها مرت بقوم يعني يقومون بتسريح شعر ميت، فنهتهم عن ذلك وقالت: على ما تنصون ميتكم؟ تنصون اللي هي النصة، هي ما يقبل على الجبهة من الشعر، تسريح يا أخواني، نصة على وزن قصة. نعم، فهذا يعني من سلفنا من كرهه. طيب، أما المرأة يا أخواني يسن لها أن يظفر شعرها ب3 قرون، وكل القرون الثلاثة هذه تسدل من ورائها من خلفها، كما نص على ذلك الإمام أحمد، وفي ذلك حديث عطية قالت: فظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه خلفها، كما رواه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. كذلك يا أخواني مما يسن أن يجعل الكافور والسدر في الغسلة الأخيرة، وسنة أن يكون الكافور والسدر في الغسلة الأخيرة. وهذا الكافور والسدر يا أخواني كما ذكر العلماء منهم ابن بدران يقوم مقام الصابون، وقد نص على ذلك الإمام أحمد، في الغسلة الأخيرة يكون هنالك كافور وسدر. نعم، في الغسلة الأخيرة يكون هنالك كافور وسدر مع بعض، لأن الكافور يصلب الجسد ويبرد الجسد ويطرد عن الجسد الهوام برائحته، في رائحة قوية جدا نفاذة للغاية. وقد جاء في الحديث حديث عطية يا أخواني: وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، كما في البخاري ومسلم. طيب، كذلك يا أخواني يسن خضاب شعر، سواء كان هذا رأس المرأة أو لحية الرجل، يسن خضابه، خضابه يعني صبغه. نعم، وقص شارب وتقليم أظفار إن طال. الشارب والأظفار إذا طال يسن إيش؟ قصها. نعم، وكذلك أخذ شعر الإبط كما نص على ذلك الإمام أحمد. طبعا هذا القول يا أخواني تفرد به المذهب عندنا، اللي هو قص الشارب وتقليم الأظفار. نعم، وقد خالفهم الجمهور، ولكن أنتم انظروا إلى أنه لما يخضب الشعر ويقص الشارب ويقلم الأظفار ويؤخذ شعر الإبط، لا شك أنه يكون الميت في شكل أجمل وأفضل. ولذلك إيش قال أنس؟ قال: اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم. طب لما نصنع، ماذا يصنع بالعروس عادة؟ ترى العروس يعني يمكن أن يطلق حتى على الذكر وعلى الأنثى، يعني أنه فعلا يقص شاربه ويقلم ظفره ويأخذ شعر إبطه، ولذلك هو في الحقيقة تنظيف لا يتعلق بقطع عضو، ليس الأمر في ذلك أنه قطع شيء من أعضائه، وإنما تنظيف، فهو يزيل الوسخ ويزيل القذر ويزيل النجاسة ويزيل الدرن. نعم، طيب اللهم صل على نبينا محمد. كذلك من ضمن الأشياء يا أخواني تنشيف، كذلك يسن التنشيف، تنشيف الميت بثوب، لما يغسل الميت يسن أن ينشف. وذكروا أنه فعل بذلك صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ليس هنالك سند صحيح قد وقفت عليه في هذا، قد نبه على ذلك بعض كذلك من شرح هذا، لكن حاولت أني أبحث ما وجدت شيئا قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بشكل عام هو تنشيف الميت بالثوب يعني معقول، حتى من إنه حتى لا يبتل الكفن ولا ينجس ما نشف به. أي نعم. كذلك يجنب المحرم الذي يموت ما يجنب في حياته. قال ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، يعني يجنب المحرم الذي مات في إحرامه الذي يجنبه في حياته، يعني تغطية الرأس ومس الطيب. لذلك إذا مات قبل التحلل الأول يمنع من الطيب ومن تغطية الرأس. طيب وإذا مات بعد، إيش قال هنا؟ يجنب محرم مات ما يجنب في حياته. طيب فإذا مات قبل التحلل الأول يمنع من الطيب ومن تغطية الرأس، وإن مات بعد التحلل الأول هذا طبعا مات بعد التحلل الأول، احنا قلنا إنه قبل قليل مات قبل التحلل الأول، إذا مات قبل التحلل الأول يمنع من الطيب ومن تغطية الرأس. طيب بعد التحلل الأول يباح تغطية رأسه. إذا ماتت المعتدة التي توفي عنها زوجها لا تمنع الطيب في التغسيل، وهذا هو المذهب، لأنه يا أخواني هي حين ماتت انقطع الإحداد بالموت خلافا للإحرام، ولذلك لا يزول بالموت، ولذلك يبعث يوم قيامتي ملبية، يبعث يوم قيامتي ملبية. وهذا أفدتها من الشيخ القعيمي في شرحه. كذلك يا أخوان الأكارم هذه المسألة أقصد، قال وسقط، سقط أو سقط أو سقط كله بتثبيت السين يصح كل هذا. السقط يا أخواني هو ما أسقط من بطن أمه قبل أن يأتي أوانه، وهذا السقط يا أخواني قال وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. السقط يا أخواني اللي هو الذي يخرج من بطن أمه حتى لو لم يستهل صارخا، يعني لو لم يخرج باكيا، يستهل صارخا يعني يخرج وله صوت يبكي، فهو السقط هنا لأربعة الأشهر مثل المولود الحي. إيش يعني المولود الحي؟ يعني أنه يغسل، يعني لو أنه سقط من بطن أمه لأربعة أشهر، ها؟ حتى لو سقط ميتا، يعني لو لم يستهل صارخا، ها؟ فإنه يغسل ويصلى عليه نصا، نص على ذلك الإمام أحمد لحديث المغيرة بن شعبة والسقط يصلى عليه، قد رواه الإمام أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. نعم. خلافا للجمهور، لأن الجمهور قالوا أنه لا يغسل ولا يصلى عليه إلا إذا خرج حيا، إذا خرج، إذا كان عمره أربعة أشهر وخرج حيا فإنه إيش؟ يغسل ويصلى عليه عندهم. نعم. أما إذا خرج مثلا ميت فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، حتى لو كان عند عمره عندهم ثمانية أشهر لا يصلى عليه ولا يغسل بل يوارى. واستدلوا على ذلك اللي هو الجمهور بحديث الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، يعني حتى يخرج صارخا بطن أمه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي، لكن هذا الحديث مضطرب والصحيح أنه موقوف، عدا أن في سنده أصلا إسماعيل المسلم هو ضعيف. أنا قلت هذا يا أخوان الأكارم يعني تفصيلا، لأنه في ذلك تفرد في المذهب، فأشرت إلى قول الجمهور وأردت أن أبين أنه لماذا مذهبنا يقول بأن السقط يصلى عليه الأربعة أشهر. الدليل عندنا أقوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمم ذلك، قال والسقط يصلى عليه، وهذا الحديث أقوى من الحديث الثاني الذي يحتجون به. نعم. وأربعة أشهر كذلك، لأن هذا يا أخوان الأكارم فيه إيش؟ المدة التي تنفخ فيها الروح كما قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا السقط يا أخواني يغسل، هذا السقط بارك الله فيكم يكفن، هذا السقط يصلى عليه، هذا السقط يدفن. طيب قال رحمه الله وإن تعذر غسل الميت يممه، يممه ما في ماء، لا يوجد ماء، أو أنه فقد الماء، أو أنه مات الرجل بين النساء ولا يباح لهن غسله، فماذا يفعل بذلك؟ هيا يا إخواني الأكارم، ييمم. طيب إذا كان الذي يممه محرم له أن يممه ولو لم يضع الحائل، أما إذا كان غير آسف أنا قلت محرم خطأ، محرم، إذا كان من يممه محرم فإنه لا حرج أن يممه بيده ولا يلف على يده شيء، أما إذا كان يممه غير محرم ها له فإنه يحرم عليه بدون حائل على أن يلف عليه، يعني أن يقوم بغسله، أو حتى آسف أن يقوم ب يعني أن ييمم إلا من خلال أن يضع يده خرقة، وهذه خرقة عليها تراب ييمم بها ويمم بها. هذا هو يا أخوان الأكارم الأصل في مثل هذا الأمر، هذا هو الأصل في مثل هذا الأمر. طيب هنالك يا أخواني مسائل كثيرة الحقيقة في مثل هذا، و ننتقل إلى تكفين الميت. قال: وسن تكفين رجل في 3 لفائف بيض. يسن أن يكفن الرجل في 3 لفائف بيض. البيض هذه تكون يا أخواني ثياب بيضاء وتكون من قطن، كما في حديث عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية أو سحولية بضم أوله وقيل بفتح أوله، ونسبة إلى منطقة سحول أو سحول وهي قرية باليمن. الأزهري قال بالفتح هي المدينة وبالضم هي الثياب، يعني النسبة إلى الفتح فتقول سحول، أما بالضم تقول سحول. نعم، وقيل العكس، وقيل العكس، لكن قيل أن النسبة مثلا للقرية بالضم اللي هي سحول، وأما بالفتح فهي نسبة للقصار. من هو القصار؟ هو الذي يقوم بسحل الثياب، يعني تنقية الثياب وتغسيل الثياب، هذا المقصود بذلك. طيب إذا النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب بارك الله فيكم بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، وقد أدرج فيها إدراجة، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وقد زاد الإمام مسلم: وأما الحلة فاشتبه على الناس فيها أنها اشتريت ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في 3 أثواب بيض سحولية. طيب طبعا هذه يا أخواني 3 لفائف بيض تبخر بالعود، الآن للأسف لا يفعلون ذلك كثير من الناس، بل بعضهم من يتأذى يقول أنا أكره رائحة العود، ربما الأمزاج تختلف أو الأمزجة تختلف لكن لها لا شك أنها رائحة طيبة بعد تبخيرها. نعم، يكون ذلك ثلاثا، يتبخر ثلاثا كما ذكر ذلك الإمام من قدامه في كتاب الكافي. نعم، فإذا هذه اللفائف البيض تبخر بالعود وترش بماء برد ورد حتى يتعلق رائحة البخور بها. نعم، وتكون 3 مرات تبخر، طبعا لحديث رواه الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3، وهذا حديث رواه الإمام أحمد، وثبت في الموطأ بسند صحيح عن أسماء بنت أبي بكر قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني، ولا تذروا أو ولا تذروا على كفني حناطا، ولا تتبعوني بنار. نعم، فإذا يكون هذا من باب تحسين الرائحة وتتعلق الرائحة بذلك. طبعا هذا يا إخواني في حالة إذا كان الميت حلال، أما إذا كان محرم فهذا لا يجوز. قال يا إخوان الأكارم: ويجعل الحنوط فيما بينها. الحنوط يا إخواني ما هي الحنوط؟ أخلاط من الطيب، وطبعا هذا الحنوط هذا خاص بطيب الميت، يعني الاسم الحنوط، اسم الحنوط خاص بطيب الميت، فيجعل الحنوط فيما بين هذه اللفائف، يجعل ويذر فيما بين هذه اللفائف، ويجعل من هذا الحنوط قال بقطن بين إليه أو بين إليتيه الميت، لأن قد تعرفون قد تظهر منها روائح كريهة كذا، فتوضع كذلك بين إليتيه هذه الطيب أو هذا الطيب، ويشد فوقه خرقة مشقوقة مثل التبان، التبان اللي هو السراويل من دون أكمام، اللي هي السراويل القصيرة، السراويل القصيرة ليست التي تصل إلى الفخذ، وإنما التي ترفع إلى أعلى، إلى أعلى ما تمس به العورة. نعم، هي السراويل التي تكون كذلك من دون أكمام، فهذه يا أخوان تشد فوقه الخرقة المشقوقة، وتوضع في هذا المكان حتى يا أخواني تجمع الإليتين والمثانة وتخفي الروائح التي قد تخرج، الروائح الكريهة. قال والباقي على منافذ وجهه، يعني يجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ الوجه، يعني العين، الفم، الأنف، على الأذن، وكذلك على مواضع السجود، يعني يجعل منه على مواضع السجود اللي هي الجبهة، اليدين، الركبتين، أطراف القدمين، من باب التشريف لها لأنها أماكن سجد عليها المسلم لله عز وجل ووضأها كذلك، كذلك المغابن مثل تحت الإبط، السرة، آسف، نعم، السرة، طي الركبتين. وهذا يا أخواني ورد، ابن عمر كان يتبع مغابن الميت، مرافق الميت بالمسك كما أورده عبد الرزاق في المصنف. المغابن كما قلنا، المغابن هي طي الركبتين تحت الإبطين، السرة، وهكذا. قال ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر، يعني طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر، هاي أخواني، يرده يعني على الميت بشق، على شقه الأيمن، ثم يرد طرفه الأيمن على شق الميت الأيسر، ثم يرد اللفافة الثانية كذلك والثالثة كذلك، فهو يدرج فيها إدراجا، يدرج فيها إدراجا. قال ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، يعني أكثر الفاضل من اللفائف عند رأس الميت، لأن رأس الميت فيه شرف أكثر من الرجلين. وحينما أورد خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، قال قتل مصعب بن عمير فلم نجد ما نكفنه فيه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر؟ أمر أن تغطى رأسه وأن يجعل على رجليه من الإذخر، الإذخر اللي هو النبت الطيب الرائحة. نعم، فإذا هنا أكثر الفاضل عند رأسه لشرف الرأس على الرجل. ثم بعد ذلك يا أخواني يعقدها حتى لا تنتشر، حتى لا تنتشر، طبعا يعقدها يعني يربطها، لما لكن لا ينسى لما يريد أن يدفن الميت في القبر يجب عليه أن يحل العقد في القبر، كما قال ابن مسعود إذا أدخلت الميت اللحد فحل العقد. نعم، وذلك العلماء إيش قالوا؟ إذا نسي الملحد أن يحلها ها ينبش ولو بعد تسوية التراب عليها. لماذا؟ لأنه سنة. لاحظوا الموضوع مهم جدا. نعم، كذلك قال وسن لامرأة خمسة أثواب، لامرأة أو للخنثى خمسة أثواب، وهذا هو قول جمهور العلماء، خمسة أثواب من قطن تكفن فيها المرأة، اللي هي ما هي؟ الإزار والخمار، الخمار اللي هو غطاء الرأس، والقميص اللي هم الثوب، يسمى تقريبا الثوب أو الفستان يعني، نعم، واللفافتان، نعم اللفافتان. وهذا يا إخواني هو كما قال المنذر أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفين المرأة في خمسة أثواب، وهذا وارد في حديث، حديث أم عطية مر بنا كثيرا، قال وكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما نخمر الحي، وخمرناها كما نخمر الحي. فهذا بالنسبة للمرأة. أما الصبي يا إخواني ثوب واحد، الصبي ثوب واحد دون الرجل. لو أن الرجل، لو أن أحدا كفنه في ثلاثة جاز ذلك. طيب، ما جاز ذلك ما لم يرثه غير مكلف. كذلك سنة للصغيرة اللي هي البنت الصغيرة قميص ولفافتان، لكن من دون خمار لأنه ليس لها يعني عورة في رأسها. قال: والواجب ثوب يستر جميع الميت. يعني الواجب لحق الله عز وجل ولحق الميت ثوب واحد، هذا الواجب. كل تلك سنة اللي هي مثلا الميت الرجل ثلاثة والأنثى خمس والصبي لفافتان. ممتاز يا أخوان الأكارم، آسف، الصبي ثوب واحد والصغيرة قميص ولفافتان. أي نعم، لكن الواجب فقط ثوب واحد، وهذا الثوب لا يصف البشرة، وهذا الواجب يستر جميع البدن. هذا يستر جميع البدن، حتى يا أخوان لا يكون شيء من البدن إيش ظاهرا، حتى لا يكون شيء من البدن ظاهرا. ولعلنا نقف إلى هذا الحد، سائل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.